يحكى في قديم الزمان عن بطل يأبى الهوان يمضي لا يخشى الأهوال في سبيل الأمان بالإقدام يمضي كالإعصار وبسيف ماض وبتار والأصحاب الدرب الأخير في وجه الأشرار لا تقف امضي للأمام يهديك بريق الحسام لك الضياء يا بطلا لا يهون معك الظلام لا لن يكون هيا واحمل ذاك السيف يغلب بالحق كل السيف تحكى في قديم الزمان أسطورة محارب السيف